بحبك قد زكى قلبي وطاب ورق فجاز بالوجد السحاب. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهدك في هذه الساعة عقب هذه الفريضة أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم فاجمعنا به في جنات عدن، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، واجعلنا ممن يجاوره في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. يا نسيم الريح، ما هذا الشذا؟ جزت في مكة أم من أينذا؟ لا أرى أطيب منها أرجا، فبري تربها تربها يشفى الأذى. داوني واغذي فؤادي باسمها، فهي للقلب شفاء وغذاء. هات ما عندك من أخبارها، وإذا كررتها يا حبذا، كلما هب نسيم منهم أجد القلب لهم قد جبذا. يتجلى الصبح من أوجههم كلما اسود الدجى وجلوذا. إن ترد أحمد أن تسعدني، فروي من أخبارهم لي نبذا. أبيات شعرية أبدأ بها حديثي كهدية بعد طول غياب بيني وبينكم، فمرحبا بالجميع في هذا اللقاء الذي سيحوي حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد كانت الحياة قبل بعثة محمد ظلاما، وكان الظلم ولم يكن غيره، حتى ولد محمد فولدت الحياة، وارتوى الناس بعد الظما لما أطل محمد زكة الربا واخضر في البستان كل هشيم. وصفه من رآه فقال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلى الله على نبينا محمد صلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام إلى مكانه، ويرفعنا الله عز وجل بها ويجازينا عليها كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل أيها الإخوة في هذا العالم الكبير، عالم العلاقات الزوجية وفنون التعامل من المصطفى صلى الله عليه وسلم مع بقية أو مع نسائه، لابد أن نمهد شيئا يسيرا، سواء عن الأحداث التي مرت قبل فترة أو أيضا عن العلاقة الزوجية التي سنتحدث عنها في هذه الليلة. أما أولها، أول وقفة قبل الحديث عن هذه العلاقة الرائعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عن قضية العداوة. سيظل النبي صلى الله عليه وسلم له أعداء إلى قيام الساعة، والله عز وجل قد قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولكن الله عز وجل يبتلي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا البلاء، ليرى الصادق من الكاذب، ليرى مدعي المحبة من المحب أيضا الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البلد الأمين بعد أن مكث فيه 50 عاما، انتقل عليه مكث فيه 53 عاما، انتقل إلى المدينة. وعندما وصل إلى المدينة رآه 2 من اليهود، حيي بن أخطب وأبو ياسر أخوه أبو ياسر. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ياسر لأخيه حيي: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فماذا أعددت له؟ قال: العداوة ما بقيت. ولذا استمر عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنه هو هو المذكور في كتبهم، ولكن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك بقي عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ألب قريشا في أكثر من موطن، وآخر ما ألب بني قريظة، حتى جاء الوعد الذي لا يمحى عند الله عز وجل، وسنته سبحانه وتعالى في أعداء دينه وشريعته وملته ومن يعادي نبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء موعد قتل هذا الرجل بعد غزوة بني قريظة وخيانته من العهد، فجيء به والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على شفير الخندق الذي حفر لبني قريظة الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء حيي أعلنها صريحة كما يعلنها اليوم الناس صريحة في كثير من كتبهم، سواء الكوميديا الإلهية للشاعر الإيطالي المشهور الذي هي معتمدة عند أوروبا بالكامل منذ القرون الوسطى، وفيها الخندق الثامن في الملحمة التاسعة في حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم يصرحون بها على الملأ، وإن كانت في السابق لا تتجاوز بضعة أشخاص فهي اليوم في كل وسائل الإعلام. فبندكت السادس عشر وفي اليوم الثاني عشر من سبتمبر 2006 أعلنها صريحة في محاولة للكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيء. هذا الرجل أيضا حيي بن أخطب جيء به لضرب عنقه، فقال بعد أن التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد ما لمت نفسي في عداوتك يوما، ما لمت نفسي في عداوتك يوما، ولكنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم مد عنقه وضرب. هذا الرجل حمل حقدا في داخله مع علمه العلم التام الأكيد كما أخبر الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، واليوم في كتبهم كلها تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أفيصل إلى هذا الحق أحد الناس الذين يقرؤون الكتب المحرفة ولا يعرفه الذين لديهم تلك الكتب؟ لا شك أن هذا ليس بصحيح، بل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. ولهذا سنجد اليوم والغد وبعد غد وفي كثير من فترات الأزمنة القادمة سيتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث منوع، وكلما تجددت الوسائل كلما بحث أولئك عن شيء يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون به المسلمين. ولكن هو ابتلاء لنا، فالله عز وجل قد جعل بعضنا لبعض فتنة، فمن رأى على نبيه صلى الله عليه وسلم رأى شيئا قد رمي به صلى الله عليه وسلم من السوء، فالواجب الشرعي عليه أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدافع عنه وأن ينصره عليه الصلاة والسلام بالوسائل المتاحة لمثله، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن الذي في وسعنا جميعا بلا استثناء هو تلمس حياته صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخلاقه عليه الصلاة والسلام ورؤية هديه وسمته في داخل بيته ومع أولاده ومع الناس ومع الخدم ومع كل أحد. إن هذا لا يعذر به أي أحد. إن الشخص الذي لا يستطيع أن يذهب إلى تلك البلاد ويقدم احتجاجات في بلادهم أو يفعل أي شيء من الوسائل المتاحة في بعض البلدان دون غيرها، إن الشيء المتاح الذي لدينا نحن كلنا هو أن نتبع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان. فالذي يرجو الله واليوم الآخر أشك أنه سيتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يبحث عن الدنيا ويبحث عن مصالحه ويبحث عن علاقاته مع دول أخرى ويبحث لأشياء كثيرة، أشك أنه سيحجم عن هذه النصرة. وللأسف الشديد هذه أولها. أما الثانية أيها الإخوان، فإن الأخلاق التي جعلها الله عز وجل أساسا من أساسيات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق لها عشر خصائص، منها خصيصتين مهمتين. أما أولها فإنها عبادية القصد. ما معنى عبادية القصد؟ أي أنها يراد بها وجه الله تعالى، فالخلق الذي ليس فيه إخلاص هو بلا روح. فكثير من أسواق الدنيا تجد قد وضع أمام المحاسب في جهة وجهه هو ورقة قد كتب عليها ابتسم، لكنها ابتسامة بلا روح. لكن ابتسامتنا في ديننا التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن نحن اليوم هنا أيها الأحبة لنجعل تعاملنا منذ استيقاظنا مع أولادنا وزوجاتنا والناس كلهم عبادة نتعبد الله تعالى بها، من القضايا البسيطة التي قد لا ينتبه لها الإنسان إلى القضايا الكبرى. حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، أعظم شيء في هذا الدين أيها الأحبة هي قضية الاحتساب. الاحتساب أنك كل خطوة تخطوها منذ استيقاظك إلى أن تنام ترجو بها وجه الله تعالى، فإن الله تعالى يؤجرك عليها. كان ابن عمي أبي بن كعب يأتي إلى المسجد ماشيا وهو بعيد عليه، فقال له ابن عمه أبي: لو أنك أخذت دابة تمشي عليها وتأتي عليها من بيتك إلى المسجد ثم تعود. فقال: إني أحتسب على الله مجيئي ورجوعي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرجل فقال: أنطاك الله هذا، بلغة أهل اليمن، أنطاك الله هذا، أعطاه الله عز وجل احتسابه في المجيء وكذلك في رجوعه إلى بيته، لأنه احتسب. احتسب. ونحن أيضا ينبغي أن نحتسب. أن نحتسب ماذا؟ أن نحتسب حسن التعامل، وأن نحتسب الصبر على سوء التعامل. فنحن لسنا مأمورين فقط أيها الإخوة ببذل الندى، بل حسن الخلق هو بذل الندى واحتمال الأذى. وفي الحياة الزوجية نحتاج إلى الأمرين. فالحياة أيها الإخوة ليست كما ادعى أفلاطون بأنها المدينة الفاضلة التي ليس فيها أي شر، لا، نحن نعيش في دنيا فطرت على النكد. وعندما نتحدث اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتحدث عن الحياة البشرية للنبي عليه الصلاة والسلام، التي فيها فرح وسرور، وفيها مطالبة بالنفقة، وفيها إغلاق للباب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها غيرة من قبل زوجاته، فهو متزوج لتسع نساء. كيف أدار أولئك النسوة؟ كيف تعامل معهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع أن يملك قلوبهم عليه الصلاة والسلام؟ كيف اختارهم؟ كيف وكيف؟ أسئلة كثيرة. سنرى فعلا حسن إدارته صلى الله عليه وسلم وبذله وصبره، فهو باذل للندى عليه الصلاة والسلام من خلال وسائل كثيرة سنطلع عليها، وهو محتمل لأذى قد بلغه من زوجاته، حتى جلس في المسجد صلى الله عليه وسلم 29 ليلة لم يدخل بيوتهن. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نريد أن نقتدي به. إذن هذه القضية، وهي أن أخلاقنا عبادية القصد، فهي يحتسب بها وجه الله تعالى. فإذا ما جاءت يوما ما رسالة على جوالك أو رسالة على جوالك عند حدوث مشكلة ما بين الرجل وزوجته، وتأتي رسالة قاسية بكل ما تعنيه الكلمة، والدليل على أنها قاسية ابتساماتكم الجميلة، مما يدل على أن هناك رسائل قاسية مرت بكم في حياتكم، لأننا نحن بشر. أما بعضهم فابتسامته عريضة جدا، يبدو أنها قاسية جدا، يعني على قدر الابتسامة، وكلما ظهرت أكبر عدد ممكن من الأسنان كلما زادت قسوة أيضا. لا شك أيها الإخوة عندما تتعامل مع بشر فالبشر يغضبون ويفرحون يحزنون وغير ذلك، ولهذا قد تأتي رسالة قاسية على جوالك من زوجتك، قد يكون فيها دعاء عليك، قد يكون فيها سب لك، قد يكون فيها شتم لوالديك، قد يكون فيها اتهام لك بأنك بخيل وأنك وأنك وأنك، أليس كذلك؟ ما يحتاج بلاء، لأننا بجيب عنكم بالنيابة بلاء، تمام؟ ومع هذا ألست تزعم أنك رسول الله؟ تقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: ألست تزعم أنك رسول الله؟ عندما نقول عبادية القصد معناه أن الإنسان فعلا يتمثل هذا الخلق ويصبر اقتداء ويصبر طلبا للأجر من الله تعالى. ثم القضية الثانية والتي سأذكر لكم هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، أن من سمات الأخلاق أنها تؤخذ بالتأسي. الإسلام لم يأتي بقائمة من الأخلاق ويقول: يا أيها المسلمون طبقوا، لا، جاء بقائمة من الأخلاق ثم قال للناس: هذه الأخلاق ممكنة التطبيق، والدليل هو محمد صلى الله عليه وسلم. تحدث عن الحلم في الحياة الزوجية، موقف في حياته صلى الله عليه وسلم عن الحلم، على الحب، على مبادلة المشاعر، على أشياء كثيرة. عن صفية، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج معه نساءه، وكان متاعي فيه خف، متاعها عفشها خفيف، فكنت على جمل ناج يعني قوي، وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل، وكانت على جمل بطيء فتباطأنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولوا متاع عائشة على جمل من؟ صفية. وحولوا متاع صفية على جمل عائشة ليمضي الركب. فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة أيها الإخوة، نحن نتحدث عن زوجين بشريين، هنا النبوة ليس هنا عصمة في الحياة الزوجية، تمام؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خف ومتاع صفية كان فيه ثقل. لاحظوا، أول شيء خاطبها بكنيتها يا أم عبد الله، والأمر الثاني ما قال لها مثل ما يقول بعض الرجال: أعجبك ولا راسك الجدار. صح، يحصل هذا من بعض الأشخاص، أن تصل معه هنا والرحلة باقي عليها 45 دقيقة، لا، لن تجد عبارة أفضل من هذه العبارة، وإلا مثل ما قال أحد الإخوة: أنت طالق بعدد رمل الأرض. عد عاد كم عدد رمل الأرض، الله أعلم. فقال إن متاع، انظر كيف بين لها السبب في النقل، قال: إن متاعك كان فيه خف ومتاع صفية كان فيه ثقل، فبطأ الركب، فحولنا متاعك على بعيرها وحولنا متاعها على بعيرك. الأصل الآن أنها ماذا؟ فهمت السبب ولا لا؟ فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ عائشة، ألست تزعم أنك رسول الله؟ قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ فقالت مرة أخرى: ألست تزعم أنك رسول الله؟ فهل لا عدلت يا أم المؤمنين؟ قالت: فسمعني أبو بكر وكان فيه ضرب من حدة فأقبل علي يلطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر. انظر دفاعه عن، لأنه أحيانا نحن عندما نضع زوجاتنا ونحن غضبانين منهم عند أهاليهم نتمنى أن نسمع أن أبوها ضربها عشان يؤدبها، صح؟ ونستمتع بهذا الضرب عشان إيش؟ لم تؤدب هي. وقال: مهلا يا أبا بكر. قال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الغيرة، يعني المرأة التي تغار، لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. يعني يعمي الله بصرها، لا ترى. ولذلك بعض الأخوات إذا تزوج عليها زوجها مثلا، مثل ما فعلت إحدى الأخوات، وضعت في داخل غرفة النوم تحت اللحاف كيس، إيش فيه؟ ورد، صحيح؟ أنه ليلة جميلة، ثعابين، وضعت كيس ثعابين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه. وهذا إن كان مستحبا فهو واجب في هذا الموقف، يعني حتى الإنسان ينتبه، قد ومع كثرة الغيرة ممكن ما يصير ثعبان، مرة الجاية ديناصور يأكلك أنت ومن جاءت بك في أو من جئت بها في تلك الليلة. واحد من الإخوة علمت زوجته بأنه يريد هذا الفعل، ونحن نتكلم ونحن نعيش مع نبي كريم صلى الله عليه وسلم عنده تسع من النساء، سنتحدث عن هذا الموضوع، لأن النساء أيضا ينبغي أن يكونوا مقتديات بأمهات المؤمنين. الخطاب اليوم ليس موجها للرجال فقط، وإنما هو لحياة زوجية متكاملة، المخاطب فيه الرجل والمرأة، كما أن نطالب هذا بالحلم نطالبه هي أيضا بالصبر والهدوء وغير ذلك. فإحدى الأخوات علمت أن زوجها يريد أن يتزوج عليها، ودخل إلى الحمام أكرمكم الله، يرتب أموره ويغتسل وكذا والبشت جاهز. فماذا عملت؟ أخرجت كل الشامبوهات التي في الحمام، وضعت مزيل شعر. لذلك لما خرج هو خرج سيراميك، ما في شيء أبدا، لا وجه ولا رأس. لذلك انتبهوا، المرة القادمة ما أسيت، إذا هذه المرة مزيل شعر المرة القادمة يكون مصيبة. لهذا ينتبه كل شخص قبل أن تضع شيء على رأسك، أحسن شيء لا تضع، أو روح أي فندق خذ المجموعة الموجودة عندهم على الطاولة هناك وينتهي الأمر. إذن هذه القضية الثانية أيها الإخوة هي قضية أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تؤخذ بالتأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد جعله لنا قدوة في كل شؤون حياتنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث أيها الإخوة، فلا شك أن كل إنسان في هذه الدنيا يبحث عن السعادة الزوجية، وكثيرة المواضيع في خاصة في هذه الأزمنة التي تتحدث عن العلاقات الزوجية في الفضائيات والإذاعات والصحف، بل من دخل أي مكتبة وجدها عامرة بالكتب التي تتحدث عن فنون العلاقات الزوجية. وهذا وضع طبيعي، لماذا؟ لأنه كلما كان الأمر مهما كلما زاد ما ألف فيه. ولهذا الحياة الزوجية لا شك أنها مهمة أيما أهمية، لأنه بقدر سعادة البيت وهدوئه واستقراره والتفاهم بين الزوجين، بقدر حصول هذا الأمر تنتقل مباشرة إلى الأبناء. لهذا كلما وجدت أبناء تعساء تأكد 100% أن وراءهم أب وأم تعساء، وأن وراءهم زوج وزوجة أيضا تعساء غير سعداء. ولهذا أيها الأحبة، كل زوج وزوجة يحملان في داخلهما أسباب النكد وأسباب السعادة في آن واحد، والعاقل هو من يخرج أسباب السعادة ويخفي أسباب النكد التي يظهرها الشيطان في قلوب الناس ويكبرها. فإن كثير من الإشكالات تبدأ نقطة بسيطة في قلب الرجل ثم تكبر فتصبح كالنار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الغضب جمرة، وكثير من الإشكالات إنما يحركها الغضب. لهذا مفهوم السعادة الزوجية لا شك أنه من المفاهيم التي تحرص عليها كل الأسر، وقدمت كثير من الدورات فيها، ولكن للأسف كثير منهم يعتمدون على ما يقوله أولئك الغربيون الذين يعيشون حالة من الفقر في حياتهم الزوجية. يذهبون في آخر إجازة صيفية أو في إجازة صيفية إلى مكان ما على شاطئ ونحو ذلك في حالة من العري لا يعلمها إلا الله، وبنات في حالة أيضا من التشرد، والأبناء كذلك إذا وصلوا إلى سن معين، يعني أسرة غير مستقرة تماما. والذي يقرأ اليوم الأسرة في الشرق الأسرة في الغرب يعرف حجم المعاناة التي تعانيها الأسر هناك. ولهذا كما قال عثمان: ودت الزانية لو كان الناس كلهم زواني. نفس القضية، هم يريدون أن يشيعوا هذا البلاء في داخل أسرنا. وكلما خرجت المرأة عن وضعها الطبيعي الذي أراده الله عز وجل لها كأم وكزوجة كلما رأيت البلاء. في جامعة نيوكسل في بريطانيا كان هناك بحث عن المرأة العاملة، وجدوا أيها الإخوة أنه كلما زاد المستوى الاقتصادي وخروج المرأة من بيتها كلما كثرت المشاكل بلا شك. ولهذا لما التقوا مع امرأة ألمانية التقت معها صحيفة كويتية وتسألها الصحفية وتقول لها: كيف أنت مع العمل؟ لأنها صحفية تستلم راتب. قالت: لا أعمل. فقالت لها: إذن أين تقضين حياتك اليومية؟ قالت: في المطبخ. قالت: والعمل؟ قالت: المرأة لم تخلق لهذا، المرأة لم تخلق لهذا. ليت نساءنا يعرفون بأنهم يسيرون في طريق سيء، ليت مثقفين يعلمون بأن الرأسمالية التربوية ليست رأسمالية اقتصادية. وأرجو أن تقرأوا في هذا الموضوع كتيبا مهما جدا، الرأسمالية والتربية للدكتور ماجد عرسان كيلاني، مهم جدا أن نعرف حجم الحرب التربوية التي تتسرب إلينا من خلال كتب مترجمة ودورات دون أن نفقه هذا الموضوع، وحاشا هذه الوجوه. لكن ينبغي أن ننتبه، الرأسمالية التربوية من أخطر ما نواجهه الآن، وهي ناعمة جدا بحيث تستطيع أن تغير مفاهيم، وهؤلاء يتقبلونها بكل فرح وسرور وانبهار أيضا وانبهار. لهذا تمارس هذه الرأسمالية علينا، ومن ضمنها هذا الانفتاح الاقتصادي والذي أخرجت فيه المرأة إلى مجالات كثيرة. وللأسف ليس للمرأة إلا أن تكون زوجتان وأما وتقوم بدورها. ليتني أسمع يوما من الأيام، ليتني أحلم يوما من الأيام وأرى في منامي كليات للأم فقط لإعداد الأمهات. كم دخلني السرور عندما رأيت في دولة عربية جامعة الأم والعلوم الأسرية، أم فقط تعتني بإخراج أم 4 سنوات بكالوريوس، تتهيأ هذه الفتاة لتقوم بدورها الذي أراده الله عز وجل لها. ولهذا كلما خرجت المرأة عن نطاقها الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى للنساء لا تسمى زوجة، وكلما كانت صالحة تقية قائمة بدورها يسميها الله زوجة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، ما قال زوجة، وقال امرأة فرعون أيضا، لأن الرجل أيضا ليس قائما، لكن البقية لا تجد كلهم ممن هو صالح لا يقول الله عز وجل إلا لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات إيش؟ أزواجك، لأن هؤلاء يعيشون الحياة الصحيحة التي يريدها الله عز وجل. أرسلت مرة إحدى الأخوات رسالة تقول: ما أشقاني، حياتي كلها نكد وهم وغم، وهي متزوجة وعندها أولاد لكنها حاملة. فلعل بعض الإخوة يقول: كأنك تعترض على العمل. نعم، وبكل قواي العقلية. وأنا أعترض على العمل فقط في أمرين: في مدة العمل وطبيعة العمل أو بيئة العمل. بيئة العمل المختلطة حرام، وتجر المرأة إلى مساوئ، وإذا اجتمع رجل وامرأة في مكان ولو كانوا أصلح عباد الله. وقد قال عطاء بن أبي رباح: والله وكان عبدا أسودا مفلفل الرأس من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى زمنتنا اليوم، ومع هذا قال: والله لو وضعتم أموال الدنيا كلها عندي ما خنتكم في درهم، ولو وضعتم عجوزا سوداء شمطاء بجواري ما أمنت نفسي عليها. ولذلك نضحك على أنفسنا عندما نقول الناس كذا والناس كذا، هذا أمر غير صحيح. اجتمعوا يتجهزوا، لأن الشيطان هو الذي يشتغل عليهم. فمدة العمل أيضا، لما تظل المرأة إلى قرابة 50 و55 وتتقاعد؟ بل ترجع إلى بيتها، ترجع لإسعاد زوجها، ولتكن نصف المدة، وليكن حتى الدوام اليوم نصف اليوم، ثم ترجع ويكمل بعد تكمل بعدها امرأة أخرى، ولتأخذ هذا جزء من الراتب، وليس بالضرورة أن تأخذ راتبا كاملا. فالرواتب أيها الإخوة التي تأخذها النساء، ثلثاها يذهب للشركات عابرات القارات في الملابس والمكاييج. ناهيكم عن السيارات التي يخرجون قبل صلاة الفجر ويعودون قبل المغرب بقليل. متى تتفرغ هذه؟ متى تعمل؟ ومتى تحرص على أولادها؟ لا شك أن هذه مصيبة كبيرة أيها الإخوة. لهذا الزواج أيها الأحبة لا شك أنه يمكن أن يكون جنة وأن يكون جحيما، ولا شك أن الأسرة النبوية اختارت أن يكون جنة. وحقق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزواج الأربعة أشياء، الوظائف لأي زواج: الوظيفة النفسية، فللزواج وظيفة نفسية بالمتعة والسكن الروحي والاستقرار والطمأنينة والمودة والرحمة، وفيه أيضا وظيفة تربوية بالعفاف والتحصن والحفظ من الشذوذ. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على الله عونهم، والناكح يريد ماذا؟ يريد إيش؟ راتبها ولا عفافا؟ لا يريد الراتب، لأنه يبحث عن مدرسها الآن. طيب يبحث عن الدين أولا، ثم يأتي بعد ذلك الأشياء الأخرى. ثم هناك دينية، فبه يكتمل الدين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. واجتماعية بتكاثر النسل وتكوين علاقات مع أسر جديدة إلى غير ذلك. تعالوا أيها الإخوة لنرى جزءا مهما جدا، ونطل إطلالة سريعة على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الوظائف، وهي العلاقة العاطفية. نحن نرى اليوم نوعا من التعامل اللاعاطفي في الحياة الزوجية، ولا أريد أن نفتح الآثار السلبية لهذا الملف، لأنه ملف خطير جدا جدا. وما دخل النساء المتزوجات ولا الرجال المتزوجين ولا الفتيات العزبات ولا الشباب العزاب في المعاكسات إلا بسبب الفراغ العاطفي. طبعا هو رقم اثنين، رقم واحد قلة الدين، لأنه كلما كان الإنسان قريبا من الله خائفا منه مراقبا له كلما أحجم، وإن وقع رجع. ثم قضية الفراغ العاطفي، تظل المرأة آخر كلمات سمعتها من الحب في بعض المواسم، يعني موسمية مثل حوليات جرير، لكن أن يكون هذا الحب مبذولا، النبي صلى الله عليه وسلم يبذله على مستويات عالية حتى مع أصحابه: من أحب الناس إليك؟ مباشرة. احنا اصلا الكرت العائله ما حد يشوفه، صح؟ علشان الاسم. صح ان الانسان عنده، بعضهم عنده تحفظ وكذا، لكن اذا عرف الناس الاسم، انه بعض الناس عنده وسوسه عجيبه جدا، معرفه الاسم هذه مشكله، وقد تسبب ماذا ترى؟ واذا حصلت مشكله يرفع لاي مكان اخر ممكن. فنحتاج فعلا الى أن نتلمس هذه الحياة ونرى كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالذات. واعذروني أيها الأخوة، سوف أحكي لكم شيئا في السنة مبثوث من 1400 سنة، لكنه بحاجة أن نقف عليه وقفات مهمة جدا في حياتنا. أولا تعالوا ننظر إلى الجو العام الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. صحيح، لأهله، والأهل عام، فيشمل خيره أهله، زوجته، وأقاربه، كل هؤلاء هم أهلون للإنسان، ولكن بالدرجة الأولى بعد الوالدين هي الزوجة، حقها عظيم. وأنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهله، وصدق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهله. تريدون تعرفوا هذا الخير؟ تأملوا معي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري ومسلم، ولاحظوا اللفظ بالله: كان النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما. رقيقا، انظر معنى الرقة، أو هذه اللفظة كيف اختارتها عائشة، رقة وذوق النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا حتى قضية رائحة الفم من النبي عليه الصلاة والسلام. أن بعض الأشخاص والأسف لا يعتني بهذه اللمسات مع أنها مهمة، والآن تقام قضايا طلاق في المحاكم بسبب ماذا؟ رائحة الفم. ولهذا كان عبد الملك بن مروان أبخر، يعني رائحة فمه ليست جيدة، فأخذ تفاحة يوم الأيام، يبدو كان رومانسي هذاك اليوم، فأخذها وقطع منها قطعة وأعطاها لزوجته، فأخذت السكين وأزالتها، فقال لها: ما لك؟ قالت: أميط الأذى عنه. فقال: أنت طالق، أميط الأذى عنه. ورأى رجل رجلا وكانت رائحة فمه لا تطاق، فقال: قاتلك الله، من أين تقضي حاجتك؟ يعني هذا شيء لا يمكن، هذا يعني هذا فمه. قال: فاستحيا الرجل. لهذا بعض الإخوة حتى في ليلة الزواج، خاصة ليلة الزواج، تعرف الإنسان جالس على الكرسي مرة مؤدب في القصر أقصد، ويركب السيارة وهو ساكت أكثر، ما يتكلم كثيرا. في الصيدلية شرائح فقط يضعها في فمه 10 ساعات نكهة في الفم، ومريحة أيضا لانطلاق الكلام، لأن ذلك الليلة ما شاء الله يجي شيء منه وشيء من غيره. فنحتاج أنه فعلا الإنسان، هذه اللمسات مهمة جدا في تعامل الإنسان مع زوجته. ولهذا لما يقول ابن عباس: عجيب هذا الرجل، إني لا أحب أن أتزين، لماذا هذه الدروشة؟ حتى في حياتنا الزوجية، نوع اللباس ولا تعامل الشخص مع أهله، هذا مو صحيح. اللباس الذي يلبسه الإنسان ينبغي أن يكون جميلا ورائعا، صحيح، أنا لا أقول لك البس بشت غرفة النوم، تمام، لكن على الأقل الإنسان يحسن مثل هذا الأمر، وما في داعي للتفصيل. تقول: وفي رواية: كان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الحديث الآخر الذي رواه البزار والطيالسي، ورواه كذلك الطبراني في الأوسط وابن السني في عمل يوم الليلة، قال وهو حديث حسن، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه، أفكه، ابتسامة وقصة وأشياء كثيرة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. يا جماعة، نساء الآن يشكون في داخل البيوت أن الرجل مغلق، أن الرجل يعني أسنانه لا تكاد تظهر أبدا. إلى متى هذه الشكوى العامة التي نراها سواء في الرجل أو في المرأة؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن المرأة؟ وإذا نظر إليها إيش؟ سرته. والسرور بالنسبة للرجل ليس واحدا، يعني قد يكون سرور بعض الأشخاص ابتسامة المرأة، قد يكون سرور بعض الأشخاص الأكل، قد يكون سرور بعضهم ماذا؟ ترتيب المنزل، اعتنائها بأبنائها، لكن ثمة شيء يجمع عليه الناس وهي الابتسامة والوجه الطلق. ولهذا يقول عبد الله بن عمر: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. كلام لين ناعم، وجه طليق، نحتاج لهذا الوجه الطليق مع الزوجين. وقد قلت لكم سابقا أيها الإخوة وأكرر هذه الفتوى، وهي أن أسنانكم ليست عورة، أسنان الإنسان ليست عورة، فكوا. حتى هنا خلنا نشوف واحد، يعني والله صحيح، يعني تبسمك كيف؟ شوف لما تتبسم لي كم صدقات ستأتيك، كم سأنشرح أنا وأنا أراكم كلكم مبتسمين، لكن كل واحد كذا أقول هذول إيش بيسووا لي بعد ما تنتهي المحاضرة؟ فك. رجل يجلس مع أولاده ولا يسمعون منه حتى قصة ولا طرفة ولا ما أدري إيش، لماذا؟ هل هذه حياة؟ لماذا نحن نعذب أنفسنا بأنفسنا؟ حياتنا قصيرة، وتجد إنسان في أشياء كثيرة من أمور الدنيا لم تتحقق له، لا سيارة جيدة ولا بيت ولا كذا، على الأقل أسعد نفسي في بيتي، أسعد نفسي مع زوجتي أو زوجاتي. لأن أعرف بعض الإخوة ما شاء الله دخلوا في عالم التعدد، أيوة لا التعدد وليس التعداد، التعداد السكاني. نعم. لكن الخطاب لا شك أنه للرجال أيضا وكذلك للنساء. المرأة عندما يقبل الرجل وقد عنده مشكلة مع صاحب العمل الذي هو معه، وضغط في العمل، وساهر مضاعف مرتين، ساهر مخالفتين جت سرعة ما سدد في البداية وراحت عليه مضاعفة طبعا، ثم يدخل المنزل أول 5 دقائق في غداء اسطوانة انتهت، اسطوانة الغاز ينفجر طبعا، هو يصير اسطوانة بعدين. هل هذا وهذا من حنكة المرأة وعقلها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل: يا عائشة عندكم طعام؟ لا يا رسول الله، إني إذن صائم. كل هدوء عليه الصلاة والسلام. تصوروا الآن كم بعض الإخوة يمكن له 15 سنة 20 سنة متزوج، حصل لك هذا الموقف إنك جيت الغداء متأخر وتقول إني إذن قاتل؟ ما أظن صائم، سيقتلها، لأنه أصلا هو وصل الجوع معه هنا، مع أنه لو دخل إلى المطبخ وأخذ سندوتش يسير كسر الجوع الذي فيه الآن ويتأخر نصف ساعة 45 دقيقة لا يهم. لكن هو ماذا قال العلماء في شرح لهذا الحديث؟ ولأن الزمان له حرمة عند رسول الله والوقت له قيمة، فإنه لا يضيعه في مثل هذه الأشياء. ولذلك ما كان يعيب طعاما، ما كان والله ملح سكر مدري إيش الأشياء هذه، ما كان يلتفت إليها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما. والإخوة في جامعة أم القرى ويدرسون للمتخرجين يقولون: الزيادة في المبنى زيادة في ماذا؟ في المعنى. ضحاكا بساما صلى الله عليه وسلم. أرجوكم يا إخوة أسعدوا أنفسكم، والله الابتسامة تسعدك أنت وتفرحك فضلا عن الجهة المقابلة. تمام. الإخوة اللي معهم زوجاتهم اليوم أول ما تركبوا في السيارة كل واحد يضحك للثاني، بتقول لك أنت تجننت شكلك، ها ما في مشكلة خلف جنون، لكن أنت كما ذكرنا في أول اللقاء تعبد الله بهذا الأمر، احتسبها عند الله هذه الابتسامة، وقل لها اليوم أي شيء تبغيه من هذه العين قبل هذه، تقول لك طقم ألماس ب20,000، طقم ألماس ما في مشكلة، اذهب مباشرة لمحلة بريالين في أشياء تشبه الطقم ألماس وينتهي، المهم أنه فيه هدية وينتهي الموضوع. طيب خلونا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعض الصور الجميلة العاطفية التي كان يشبع فيها عاطفة زوجته رضي الله تعالى عنهن جميعا. من الأشياء المهمة في حياته صلى الله عليه وسلم المدح في الحياة الزوجية، المدح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عائشة رضي الله عنها. بماذا كان يمدحها؟ فيقول لها: يا حميراء، يسميها بهذا الاسم. انت لماذا؟ لقضية اللون الذي كانت تتسم به عائشة رضي الله تعالى عنها. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا موفقة يا موفقة، ويخبرها بأنها من أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. كل هذا مدح وثناء. المرأة كلما مرت فترة من الزمن تحتاج أن تعرف ماذا يحوي قلب زوجها لها، وهذا مهم. نحن نتعامل مع بشر، نحتاج أنه بين فترة أخرى رسالة جوال: كم أحمل لك في قلبي من الحب والغلا ونحو ذلك. هذه العبارات كما قال الشاعر: والغواني يغرهن إيش؟ إيش يغرهن؟ الثناء، الثناء، الكلمة الطيبة، عطر اللسان الذي يريد عطر لا ينقطع ويبقى دائما مدى العمر هي الكلمة الطيبة. الذي يريد امرأته تتغير 180 درجة، والذي تريد زوجها يتغير 180 درجة، عليكم بالكلمة الطيبة وهي المدح والثناء الصادق. كيف ستكون حياتي بدونك؟ كلمة جميلة طبعا، أنت في داخلك تقول إيش؟ أحسن، ستكون أحسن، بس عند لا هي تسمعها إن شاء الله على سماع آخر. أيضا من الأشياء أيها الإخوة المرح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زوجاته رضي الله تعالى عنهن. لاحظوا هذا المرح في هذا الحديث النبوي الذي سأقرأه عليكم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت له حريرة. فقلت، عائشة تقول: قلت للسودة كلي كلي، فأبت فقالت لا أشتهي ولا أكل، ما أنا بذائقتها. فقلت والله لتأكلين أو لأولطخن وجهك. فأبت فقالت ما أنا بذائقتها. قالت فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع رسول الله رجله من حجرها لتستقيد مني، وقال لسودة إلطخي وجهها. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فإذا عمر يقول يا عبد الله ابن عمر. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، فقال لنا رسول الله قوما فاغسلا وجوهكما فإن عمر داخل. فقال عمر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أدخل؟ قال أدخل. فلا أحسب عمر إلا داخلا، فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. لاحظوا هذا مرح في المنزل. المرح اليوم له أنواع كثيرة يا أيها الأحبة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو يعمله الإنسان فهو باطل، وذكر منها ثلاثة أشياء من ضمنها ملاعبة الرجل لزوجته. ملاعبة والله مو عيب، والله دين، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اليوم اللعب في أنواع كثيرة، وأنا أعيب وكل الناس يعاب عليهم عدم اقتدائهم بهذا الموضوع، وخاصة من يرى أو يرى أنه مطبق لأمر الشريعة في أشياء كثيرة ويغفلون مثل هذه الجوانب. إدخال السرور على الأهل بالطرائف والقصاص وغيرها شيء من أجمل. يا إخواني، يأتي إنسان من مثلا منطقة بعيدة، ينبع، بدر، يأتي إلى مكة، إلى المدينة، كم وزوجته معه، كم الكلام الذي يقال في هذه قليل. لماذا؟ فرصة، افتح معها موضوع يا أخي، قل مثلا موضوع أنتم طالعين كيف نطور الأمم المتحدة، اسمع منها يا أخي، ممكن عندها رأي لم تسبق إلي أبدا، كيف نستطيع فتح فلسطين وإعادتها مرة أخرى. ما عندك مواضيع مثل هذه؟ قل لها كيف نجدد حياتنا الزوجية، واستجد أن عندها أشياء كثيرة، وقل لها بشرط بس أنه ما حد يتكلم كلام سلبي. ما نحتاج، لأنه حنا أصلا السلبية ما خلاص في كل شيء، في أيدينا وفي عيوننا وفي أفواهنا، خلينا نتكلم كلام إيجابي رائع جميل. الأمر الثاني أيها الإخوة من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الزوج فمه على موضع الزوجة، فم الزوجة. تقول كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب صلى الله عليه وسلم، وأتعرق العرق، يعطيها العظم من اللحم وعليه لحم فتأكل منه، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على فم عائشة. وهذا لا يحصل أيها الإخوة إلا في درجة عالية من الانسجام والتفاهم والمحبة والمودة. قد يحصل من بعضهم لكن حولي، حولي يعني في السنة مرة أو مرتين، لكن أنه يستمر هذا معه قليل. وروى البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذها وقت النوم وعند وفاته صلى الله عليه وسلم. تقول مات بين سحري ونحري علي رضي الله تعالى عنها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها كامرأة ذات مشاعر، وليس إذا حاضت خلاص هرب من هذا. فعل اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم وضعوها في مكان وابتعدوا عنها، بل يراعي النبي صلى الله عليه وسلم مشاعرها وعواطفها، لأن الحياة الزوجية ليست متعة فقط، وليست دفع أموال فقط من قبل الرجل. الحياة تفاهم ومودة ومحبة متبادلة بين الطرفين، وليست من جهة واحدة، ولا تنتظر المحبة، لا تنتظر، ولننتبه لهذا الكلام، بل يبادر بها. لأن الرجل يجلس في المجلس ينتظر كلمة حب، وهي جالسة في المطبخ تنتظر كلمة حب حتى يناموا كلهم. لنبادر أيها الإخوة، لأن المبادرة والتنازل في الحياة الزوجية رفعة. أما العناد الذي يمارس بعض الأزواج والزوجات كذلك، لا شك أن هذا ليس حسن عشرة وليس من الوفاء بين الزوجين. أيضا اصطحاب الزوجة إلى الطعام، اصطحاب الزوجة إلى الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعي من جاره الفارسي فقال وهذه، يعني عائشة معي ولا لا؟ قال لا. ثم دعاه مرة ثانية وقال هذه؟ قال لا. ثم الثالثة قال نعم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وعائشة إلى بيت الفارسي يأكلون، قال هو يدفعني تارة وأنا أدفعه تارة. انظروا لهذا الفعل الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم. اصطحابها في السفر، كان إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه. وكان يتمشى معها صلى الله عليه وسلم في الليل، وكان يسابقها، وكان إذا سار بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. وكل هذا فيه فوائد كثيرة. اصطحاب المرأة في السفر مفيد، تربية لها، وفتح ملفات لا يمكن أن تفتح في داخل المنزل، وقضاء بعض الوقت أيضا في السفر مع الزوجة بالمرح والاستجمام. تخرج المرأة من فترة ولادة، فنجد بعض الإخوة يأخذها إلى منطقة ما هو وإياها ويكرمها ويهدي لها هدية وغير ذلك. لا شك أن هذا من حسن العشرة والوفاء وتجديد الحياة الزوجية الذي لا يخفى على مثلكم. إطعام الزوج زوجته بيده. بعض الإخوة من حبه لزوجته وهو في أثناء إطعامه لها يبحث على الأشياء الحارة حتى إيش تقوم سرعة ويبقى الأكل له هو. إطعام الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، وفي رواية حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. يا الله، يعني فعلا منظر جميل يشعرك بنوع من المحبة والمودة والتواصل بين الرجل وزوجته. تقبيل الزوجة قبل العبادة وخلالها وعند الوداع والاستقبال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وتقول: كان ينال وجوهنا وهو صائم. وتقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكان يخرج إلى الصلاة فيقبلني ثم يصلي فما يحدث وضوءا صلى الله عليه وسلم. علاقة عاطفية، وتنقل على الأمة كلها 1400 سنة يقرؤون هذا الحديث. ما معنى؟ معنى أن هذا حاجة نفسية عند هذا وعند هذا، مع التحذير أيها الإخوة من هذه الأشياء العاطفية أمام الأبناء. الأبناء لينتبه الشخص، لأن بعض التصرفات قد تحرك مكنونا لا ينبغي أن يحرك في داخل البيت حتى لو كان طفلا صغيرا. سن الثالثة من أخطر أيضا السنين التي يستوعب الإنسان فيها أو الطفل فيها الصورة وتظل عالقة في ذهنه. ولذلك يحذر كثير من التربويين والنفسيين من رؤية الابن الصغير لوالديهم في حالة عاطفية، ينتبه لهذا. تقول صفية رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره لينا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك. خرجه البخاري ومسلم. توديعها: دخلت في صلح قبل فترة، رجل طرد زوجته من المنزل في ساعة غضب، فذهبت هي والخادمة مع صاحب تاكسي إلى بيت أهلها. أين الرجولة والشهامة والمروءة؟ بينك وبين زوجتك شيء، اهدأ، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. موقف بسيط عارض يدمر حياة زوجية طويلة، لا شك أن هذا ليس من الدين. قال بسر بن عبد الله: كان تحت عمر امرأة جميلة، وكان عمر يحبها، وكان إذا خرج إلى الصلاة مشت معه من فراشها إلى الباب ثم تودعه ثم ترجع إلى فراشها. الآن يكتبون لك كتب رومانسيات زوجية، وليلة هندية وليلة روسية وليلة مدري إيش وليلة كذا. يا إخواني، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه غنية والله وكفاية لنا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب على البعير. خرجه البخاري. أي جمال هذا، مثل الذي يفتح الباب لزوجته. يعني أحيانا تخرج الزوجة وهو ينتظرها في الخارج، ما عندنا نطقين ولا بوري صحيح، ثم هي تأتي معها ولد ومعها شنطة وعندها أغراض توديها لأهلها وفي صحن حلب تعطيها لأهلها، هذا يحصل ولا لا؟ ثم بعد ذلك هذه المسكينة تريدها تجلس وفي أسرع وقت ممكن، ثم ننتظرها بعد استراحة أو بعد زواج وهي خارجة من القصر وعندها كم ابن. وتعرفون قصور ما تعرفون أنكم ما دخلتوا القسم النسائي لما يكونوا فيه داحس والغبراء، معركة في الداخل. ثم هنا رضاعة ولدها، وهنا حذاء ولدها الآخر، وهنا كذا، ونريدها 5 دقائق لو ما أجدك في السيارة. أي عقل هذا أيها الإخوة؟ تتدمر حياة زوجية بسبب حمق بعض الأزواج، حاشا هذه الوجوه. ولهذا نحن بحاجة إلى كثير من العقل في الحياة الزوجية، مع أيضا عاطفة وحب. تسريح الزوجة شعر زوجها. صحيح أن بعضنا ليس في رأسه شعرة أو نصف شعره قد ذهب، لكن على الأقل تمر عليه، ترى حتى المرور أحيانا قد يكون بسبب الحب ينبت شعر جديد ممكن الآن في وسائل كثيرة لإنبات الشعر مرة أخرى. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض حائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، أخرجه البخاري. لكن انتبه، المهم أن يكون في يدها ماذا؟ مشط. نعم، شوفوا كيف يروح دائما ذهنكم لسوء الظن والعياذ بالله. فكروا أن في يدها شيء آخر، ولا واحد ضحك إلا بسبب سوء الظن. ها؟ ممكن طيب صحيح. ولذلك تعطير الزوجة زوجها، يذهب بكرة إيش الأربعاء وليش بكرة الجمعة إلى خبطنا عنه الجمعة غدا. الأصل الزوجة قبل ذهاب زوجها، وتعرف أنه يذهب يعني قبل الصلاة بساعة مثلكم أيها الأخوة، ساعة ونصف، يبكر للصلاة ويقرأ قرآن وكذا، فجهزت العود طيبته وجاءت بالطيب الدهن أيضا وطيبته، ويخرج وهو في قمة الجمال. قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف على نسائه وتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب، أخرجه البخاري، والأول أخرجه البخاري ومسلم، وهذا أخرجه الجماعة. هذا نوع من الممارسة التي يمكن أن تقدمها المرأة لزوجها، قضية التطيب للزوج. ولهذا تجد بعض النساء ما شاء الله عندها طقم من الطيب الذي تطيب به زوجها لتسعده فعلا في خروجه، تدليل الزوج زوجته، تدليلها تدليعها يا حميراء يا شقيراء. وفي رواية كان يقول يا عائش يا عائش. بالله عليكم ما هو الاسم الذي يمكن يستخدم في كل البيوت؟ هي هذه هي، مدري يعني هيا ولا هي، ما تدري، غير صحيح والله. وإن كانت صغيرا فهو أسوأ، لأنه لا يصح أن تصغر هذه المرأة. الكنية ما أجملها، يا أم عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم عبد الله، يا عائشة، والله لا إني لا أعلم متى تكونين راضية ومتى تكونين غاضبة. يا عائشة، الاسم جميل جدا في المناداة، وخاصة الكنية. لما تجلس الأم مثلا في المطعم والأبناء يأكلون وأنت تنادي يا أم محمد الغداء، أصلا بعضهم يشبع وهي مسكينة جالسة باقي شيء، تريد تحضر لمن؟ 20 سنة وهي تطبخ، ما سمعت جزاك الله خيرا يا أم محمد، شكرا يا أم عبد الله، شكرا. والعكس أيضا، كل مرة يروح يشتري أغراض تكتب له ورقة طويلة عريضة ويأتي بها للمنزل، ما في علاقة الرسالة؟ الله يعطيك العافية، الله يخلف عليك في مالك، الله يبارك لك في هذا المال، الله يؤجرك على كل لقمة نأكلها في هذا المنزل، المرة الجاية يأخذ بدل درزن درزنين، صح؟ لماذا؟ لأن الكلمة الطيبة تأشر القلوب. أين هي من زوجاتنا؟ وأين نحن أيضا منها؟ بعض الأخوة يقول والله ودي أشكرها يا أخي بس تصل هنا، أبغى أطلعها أجست. ولهذا قبل أن تأتي هي من المطبخ، أنت تشوف الدولاب الآن أمامك، تمام؟ قل له شكرا شكرا شكرا، تعود عليه حتى تدخل هي أقول لها شكرا ونام، تمام؟ المهم أنها وصلتها بأي طريقة من الطرق. يا أيها الأخوة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يا أخي الدرع بكم؟ 50 ريال، صح؟ اجمع أولادك وقل بكرة بعد صلاة في الأسبوع القادم هذا درع ب50 ريال تقدمه أبنائك لك نظير جهدك، ولن نجازيك ولن نجازيك إلا الله عز وجل على هذا العمل. تتحسن ولا ما تتحسن؟ يا أيها الإخوة، هذه الأشياء مهمة جدا في حياتنا. لماذا ننتظر مناسبة مرض وكذا؟ أحد الأبناء كان يقول في عائلة من العوائل، يقول ليتني أصاب بمرض حتى يعتنى بي مثل ما يعتنى بأخي. هل ننتظر حتى تصاب المرأة بشيء ما أو الولد فنبادله بعد ذلك المحبة والمودة؟ لا شك أن هذا خطير، التصريح بحب الزوجة. يقول عن خديجة إني قد رزقت حبها. وأما تعامله مع خديجة فشيء عجب يا إخوتي، قمة في الوفاء. يحصل مشكلة بين الزوج وزوجته الآن، يدخلون للمحكمة فينسون عشرة عمر 20 سنة جلس معها 25 سنة. ولما كان في المدينة جاءت هالة بنت خويلد، فلما سمع صوتها تذكرته بصوت خديجة، قالت عائشة فلما سمع صوتها فزع من مجلسه بس شوقا لهذه المرأة. وفي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح هذا البلد ورجع بعد 10 سنين 9 سنين إلى مكة، أخذ الراية والناس يرونه 10,000 مقاتل، ويأخذ الراية ويمشي بها، يظن الناس أنه سيضعه على سطح الكعبة، يمشي ويسير عليه الصلاة والسلام حتى يخرج من الحرم ويصل إلى مكان قبر خديجة، يقال أنه في الحجون، ويضع الراية على القبر. أي وفاء هذا؟ وظل كل عمره بعدها يذبح شاة ويوزعها على صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها. أي حب هذا؟ وأي وفاء هذا؟ وأي علاقة حميمية كانت في قلب هذا الرجل؟ وأي رحمة في قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن أيها الإخوة من هذه الأخلاق؟ في موقف واحد فقط ننسى كل عشرة عاشها الإنسان مع زوجته، والعكس كذلك، الزوجة تنسى كل شيء. أين الصبر والاحتمال أيها الأحبة؟ الذي يريد أن يشرب من حوضه لا بد أن يقتدي به هنا، الذي يريد أن ينال شفاعته لا بد أن يقتدي به هنا صلى الله عليه وسلم، الذي يريد مجاورة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتمسك بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله، فعرف استئذان خديجة، اسمعوا ماذا يقول، تقول عائشة، فارتاع لذلك، ارتاع. وفي رواية فارتاح لذلك وقال اللهم هالة بنت خويلد. وقال عمرو بن العاص، من أحب الناس إليك رسول الله؟ قال عائشة. قال عائشة أيضا من الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم اغتساله مع زوجته. تقول عائشة، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي، وأقول أنا دعي لي. هذا يا رجل يا إخواني عمره فوق 55 سنة، دخل المدينة عمره كم سنة؟ 53 سنة، أليس كذلك؟ وكم تزوج عائشة متى؟ ثم هذه التصرفات كلها بعد أن كان عمره فوق 55 سنة عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت، وتقول له دع لي، أبقي لي، أبقي لي، كما في الصحيح مسلم. وثبت هذا مع ميمونة وأم سلمة أيضا. من الأشياء وضع الخد على الخد كما في قصة الحبشة. قال يا عائشة تعالي فانظري، تشتهين تنظرين؟ قلت نعم يا رسول الله. فأقامني وراءه، وضعت خدي على خده، ووضعت لحي على منكبه صلى الله عليه وسلم، أنظر إلى لعب الحبشة. بس تصوروا المشهد يا إخوان، تصوروا المشهد، وقارنوه بأزواج لا يحب قرب زوجاتهم مطلقا إلا في أحايين يسيرة جدا. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول اقدروا قدر، تقول هي اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، لأنها كانت تمارس بعض الألعاب والتي يعذرها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وبنى بها، دخل عليها تلك الليلة، مر على حجرات أم المؤمنين كلهم في صلاة الفجر، يسلم عليهم ويسلم عليه ويدعو لهن ويدعون له ويقولون كيف وجدت أهلك بارك الله لك، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. لاحظوا اللطف في التعامل بالسلام عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليشعرهن بقيمتهن. يعني بعض الأزواج يتزوج زوجة ثانية ثالثة ويغيب عن أهله وأولاده وزوجته ولا يسلم عليهم ولا يتصل بهم، وهذا ليس من نواقض العدل. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 ليالي وقال 7 للثيب والبكر، لكن ليس معنى هذا أن ينقطع تماما عن أولئك الأشخاص. ثم الاطمئنان على زوجته، الاطمئنان على الزوج، دفع الغيرة في قلوبهم. قال أيضا من الأشياء أيها الإخوة المصالحة بين الزوجين والسرعة بها. عن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الحديث، ها، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها عليه. رافع صوتها على من يا جماعة؟ على سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن؟ يحصل موقف خلاص كأن الدنيا انتهت، ليس صحيحا. قال يا ابنة أم رومان، وتناولها ليلطمها، فحال بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحجزه عنها. فلما خرج أبو بكر مغضبا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بالله لاحظ هذا الحديث، يقول لها يترضاها، يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ألا ترين كيف أنقذتك من الرجل؟ يترضاها، يترضاها، يترضى زوجته. لماذا؟ قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس: بكبر عقول الرجال وكثرة مسامحتهم للنساء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. ثم دخل أبو بكر بعد ذلك فوجدهما يضحكان، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. إيش سبب الضحك منهما؟ لاحظ إيش الحياة البسيطة غير المعقدة. أيضا ملحظ مهم في هذه القصة، وهو عناية الأب بتقويم ابنته، وأيضا في هذه القصة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. نحتاج أن نقف ونهدأ ونتأمل في حياتنا، نحتاج أن نخرج من البيت في بعض الليالي. لماذا؟ لنتناقش حياتنا الزوجية، ماذا نريد في الخمس سنوات القادمة؟ نحن اليوم في آخر هذه السنة الهجرية، ودخلنا في شهر ذي الحجة، لماذا لا نفكر في سنة جديدة لأسرة سعيدة فعلا؟ تقول: تعالي يا زوجتي، أنا بشر، وأنا سمعت هذه المحاضرة في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ماذا ترين أننا نغير في المنزل؟ أنا أخطئ وأصيب، وأنت تخطئين وتصيبين، فلنقلب الماضي، ولنبتعد عن الماضي تماما، ولنبدأ صفحة جديدة مع بعضنا البعض، حتى لو كان لنا 30 سنة 40 سنة، حتى لو كان في نوع من النفرة في من هذه المرأة أو العكس، أيضا نحتاج أيضا أن نقف لنعرف سبب هذه النفرة، أن الشيطان يسعى إلى تفريقنا، وأول الفرقة التي يجعلها بيننا أن يجعل سدود بسبب ماذا؟ مواقف بسيطة تضخم وتكبر، ثم بعد ذلك يأتي الطلاق العاطفي، ما تصبح مشاعر متبادلة بين الطرفين، ثم بعد ذلك تحصل الكارثة. الحياة الزوجية بلا حب كصحراء بلا مطر، جافة قاحلة، ليس فيها أي مظهر من مظاهر الحياة. شخص يعيش سنين طويلة في مع زوجته، ثم بعد ذلك يكتفي بأيام محددة ليبادلها هذه المشاعر، لا شك أن هذا ليس بصحيح يا إخوة الكرام. من الأشياء العجيبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، ما جاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس، فقالت: يا رسول الله، انظر إلى ذكاء هذه المرأة، رأته طيب النفس، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. فضحكت حتى استلقت على الأرض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو يعجبك ذلك يا عائشة؟ قالت: ولم لا يعجبني يا رسول الله. الدعاء بين الزوجين مظهر من مظاهر الحب العظيم، فعندما تسمع ترى زوجة بينها وبين زوجها مشكلة أو العكس، احرصوا على الدعاء المتبادل، أن الله يصلحها، يفتح على قلبها، يهديها لإسعاده، وفي آخر الأمر هو راجع لك. فما أجمل أن ينتشر هذا الخلق، وهو الدعاء بين الزوجين وبالاسم. وجرب أن تدعو بالاسم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. لعائشة جميل في هذه الصلاة التي سنقدم عليها أنك في السجود تتعود على هذا الدعاء، فمن كان لديه أكثر من زوجه فليجعل السجدة الأولى للأولى، ويجعل السجدة الثانية للثانية، وهكذا حتى يعدل بينهم حتى في هذا الأمر. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، مواقف تمر به عليه الصلاة والسلام مما يحصل بين الرجل وزوجته من بعض الإشكالات، ولذلك وقع في حياته صلى الله عليه وسلم جملة من هذه الأمور نمر عليها مرورا سريعا، ونرى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلاف في حياته الزوجية. دخل علي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة تقول، فقلت له: أين كنت منذ اليوم؟ قلت: يا حميراء، كنت عند أم سلمة. فقلت: ما تشبع من أم سلمة؟ قالت فتبسم، ثم قلت: يا رسول الله، ألا تخبرني عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترعى والأخرى قد رعيت، أيهما كنت ترعى؟ قال: التي لم ترعى. قال: فأنا لست كأحد من نسائك يا رسول الله. قال فتبسم. إذن كان من أساليب حله للإشكالات قضية التبسم، أن يمرر الأمر بابتسامة ثم ينتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر. اجتمعنا عند عائشة مرة نساؤه، فجاءت زينب فمدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وكانت تلك ليلة عائشة، فقالت: هذه زينب فكف يدك، فكفت يدها ثم تقاولت حتى استخبت، ثم أقيمت الصلاة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. من أساليب حل الإشكال التغاضي عنه وتركه، لأن بعض الإشكالات أصلا سطحية وليس لها قيمة فيمررها الإنسان، لأنه من علامة عقل الإنسان تغافله. وكما قال معاوية: ما استقصى كريم قط، الكريم لا يدقق. والله عز وجل قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فلما نبأت به عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما في داعي للتدقيق في المشاكل، إلا سوت كذا وسوت كذا، وقبل سنتين تذكري في المكان الفلاني سويت كذا. هلا هذه ليست رجولة، هذه وهذه ليست حياة زوجية. الحياة الزوجية تجمع فيها القلوب، لأنه كلما دخلوا في التفاصيل كلما زاد حطب الإشكال وزيادته والنار، لأنه كل موقف من المواقف يزيد المشاكل بين الرجل وزوجته. قالت صفية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي وقومي فما زال يعتذر إلي. طبعا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ويقول: يا صفية، إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي، تمام؟ ثم قال في رواية عند أبي يعلى: أما إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إنهم قالوا لي كذا وكذا وكذا. سبحان الله. وهذا أحد الأساليب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حل الإشكالات أو النفسية الموجودة عند المرأة، وهو أسلوب الحوار وأسلوب الحوار والإقناع. قالت عائشة يوما من الأيام على صفية: حسبك يا رسول الله أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وحذرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. أيضا من أساليب صلى الله عليه وسلم في حل الإشكالات أسلوب العظة والتذكير مثل ما رأينا. أيضا من الأشياء لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة يوما من الأيام، لاحظوا الوفاء، فقالت عائشة: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قل له: احنا عوضك الله بنا شباب. قالت: فرأيته غضب غضبا شديدا، وأسقطت في خلدي، وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد إذ حرمت من غيرها. قالت: لاحظوا فقط، شوفوا إيش آخر الحديث: فكان يأتيني كل يوم يذكر لي هذه الأشياء، راح علي بها شهرا في غدوه ورواحه. كلما دخل على عائشة قال لها: والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، حتى يبين لها منزلة خديجة رضي الله عنها، وأنها ليست كبقية النساء رضي الله تعالى عنها. أيضا من الأشياء التي كان، وهذا أسلوب جميل جدا كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب العتاب الشديد مع الغضب يحتاجه الإنسان. أيضا من الأشياء التي كان يستخدمه والأساليب أسلوب التروي والتثبت والتحقيق والتحقق قبل إصدار الأحكام، خاصة في القضايا الكبرى. ومن أكبر الأدلة على هذا أسلوب حادثة الإفك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت وسأل الجارية وسأل أسامة بن زيد واستشار علي بن أبي طالب وذهب إلى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وسمع منهن كل حتى يتخذ قرارا صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مهم جدا خاصة في مثل هذه الأزمنة، فتأتي أحيانا اتصالات أن رجلا رأى في جوال زوجته رسالة ما أو في الواتساب أو غيره، فيقيم الدنيا ولا يقعدها. نحن بحاجة أن نتثبت، وإذا تثبتنا ننظر في هذه المشكلة كم مدتها الزمنية وما هو أثرها على هذه المرأة، وهل هو شيء عارض جديد أم شيء قديم، وهل هو قبل الزواج أو بعد الزواج، ثم بعد ذلك ننظر ما هو السبب، وهل نحن جزء من المشكلة أو لسنا جزء من المشكلة، ثم نبحث بعد ذلك عن حل. لأنه من الإشكالات الحقيقة التي تحصل في بعض البيوت أيضا أسلوب التخيير والتشاور، كما حصل في مسألة النفقة. التي طالب بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرهم الله عز وجل من البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مكوثهن معه مع الصبر عليه. قد لا تحتمل المرأة عيشة معينة، يمكن للزوج أن يخيرها إذا لم تستطع البقاء معه، والأصل أن يبقى الإنسان مراعيا لزوجه، محترما إياها، مهتما بنفسيتها، أيضا محتسبة المرأة للأجر في هذا الأمر. كيف؟ تجد بعض الإخوة تصبر عليه زوجته، تتزوجه وهو في المرحلة الجامعية، فتصبر عليه حتى يتخرج من الجامعة ويتوظف ويرزق منها الأبناء، فتصبر أيضا على هؤلاء الأبناء، ثم بعد ذلك قد يفعل شيئا ما من أمور الدنيا أو أمور الآخرة أيضا، أقصد كزواج عليها ونحو ذلك، فتجدها أنها تغضب، وأنا التي صبرت عليه وكذا، بل احتسب الأجر في السنوات السابقة ولا يكون منه، ويصبر الإنسان على ما ابتلاه الله عز وجل به حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذه جملة من حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله تعالى عنهم. والحقيقة موقفين لا تنسيان، وهي معروفة لدى الإخوة. لما بكت صفية بنت حيي، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء ومسح الدمع من عينيها صلى الله عليه وسلم، يواسيها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر تغاضب مرة، لاحظوا تغاضب مثلنا، مع عائشة، فقال لها: هل ترضين أن يحكم بيننا أبو عبيدة بن الجراح؟ قالت: لا، هذا رجل لن يحكم عليك لي. قال: هل ترضين بعمر؟ قالت: لا، أنا أخاف من عمر. قال: هل ترضين بأبي بكر؟ قالت: نعم. فجاء أبو بكر فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهما، ودهش أبو بكر فقال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي الخلاف الذي بينه وبين عائشة صلى الله على محمد، فقاطعته عائشة قائلة: أقصد يا رسول الله، يقول الحق. فضربها أبو بكر على وجهها فنزل الدم من أنفها، فقال: من يقصد إذا لم يقصد رسول الله؟ لاحظوا ماذا حصل. فاستاء رسول الله وقال: ما هذا أردنا؟ وقام وغسل لها الدم من وجهها وثوبها بيده، بيده صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غضبت زوجته وضع يده على كتفها وقال: اللهم اغفر لها ذنبها، وأذهب غيظ قلبها، وأعذها من الفتن. اللهم اغفر لها ذنبها، وأذهب غيظ قلبها، وأعذها من الفتن. فقط ركزوا في أنه وضع يده على كتفها. المماسة الجسدية هذه تزيل أشياء كثيرة من البغضاء الموجودة في داخل النفس. ولا غروا أيها الإخوة، فأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته، يعني واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. كان متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. فإذا تعدى أحد الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لها. جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، يعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها. وعن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وقال: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القمر. وقالت الربيع بنت معوذ لولدها: يا بني، لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وقالت عائشة: